صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محاور ثلاثة: في مفهوم الروح في القرآن الكريم، وفي العلاقة بين الروح وبين الإمامة، وفي مظاهر الارتباط بروح القدس في شخصية الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. نجي إلى المحور الأول. القرآن الكريم تحدث عن الروح في عدة آيات، وربما يتصور الإنسان أن الروح في القرآن الكريم لها معاني عديدة. الروح في القرآن الكريم لها معنى واحد، الروح هي مبدأ الحياة، بمعنى أن الله تبارك وتعالى عندما يفيض الحياة على مخلوق أو موجود من الموجودات يفيض الحياة بواسطة، تلك الواسطة تسمى الروح. الروح واسطة في إفاضة الحياة، في إعطاء هبة الحياة. إنما الحياة على أقسام، لذلك للروح عدة أدوار وعدة وظائف. قد تكون الحياة حياة بشرية إنسانية، فالروح واسطة في إفاضة الحياة البشرية الإنسانية. مثلا يقول تبارك وتعالى: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. الروح هو ذلك الموجود المخلوق الذي هو عبارة عن واسطة في إفاضة الحياة. هذا الطين تفاض عليه الحياة البشرية من قبل تلك الواسطة المسمات بالروح. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا، أيضا هذا الروح هو عبارة عن مخلوق جعله الله واسطة في إفاضة الحياة البشرية في رحم مريم عليها السلام. وقد تكون الحياة حياة إيمانية وليست حياة بشرية، كما في قوله تعالى في الآية التي قرأناها: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. الروح هي تلك الروح، إنما هناك كانت تفيض حياة بشرية وهنا تفيض حياة إيمانية. المؤمنون تحتاج قلوبهم إلى نوع من الحياة، وهي حياة الاطمئنان لله وحياة الاستقرار لذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذه الحياة، حياة الاطمئنان وحياة الاستقرار، تفاض من قبل الروح. القرآن الكريم يقول: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، أفاض عليهم حياة الاطمئنان. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. وقد تكون الحياة حياة تشريعية، حياة قانونية. القانون السماوي حياة، لأن القانون السماوي ينظم المجتمع البشري على الأرض، لأن القانون السماوي ينظم الحضارة البشرية القائمة على الأرض. فالقانون السماوي هو في حد ذاته حياة، حياة للمجتمع الإنساني الكائن على الأرض. لذلك أيضا هنا عبر بالروح، قال تبارك وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، هذا الروح نزل بالقانون السماوي، والقانون السماوي حياة. فلذلك عبر عن واسطة إنزال القانون السماوي، عبر عنه بالروح، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وقد تكون الحياة حياة نورانية. هناك بعض الأصفياء، بعض الأولياء، بعض الخاصة من البشر، أعطاهم الله حياة خاصة تختلف عن غيرهم من البشر، حياة نورانية جعل قلوبهم قطعة من النور. هذه الحياة النورانية هي المعبر عنها بالإمامة. الإمامة نوع من الحياة. هذا الشخص الذي يكون إماما يحمل طاقة من الحياة أكثر مما يحملها غيره، يحمل لونا من الحياة لا يحمله غيره. الإمامة نوع من الحياة، وهبه الله لبعض الصفوة من أوليائه. وأيضا الروح هو الواسطة في إفاضة حياة الإمامة. قال تبارك وتعالى: وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. وقال تبارك وتعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. ماذا يصنع؟ فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. هذا الرصد هو الروح الذي يكون ملازم لحياة الإمامة ولمنصب الإمامة. إذن عرفنا من خلال هذا المحور الأول أن الروح في القرآن بمعنى واحد، وهو مبدأ الحياة، الواسطة في إفاضة الحياة. إلا أن الحياة تنقسم إلى حياة إيمانية، إلى حياة بشرية، إلى حياة نورانية. الحياة تنقسم، ومبدأ إفاضتها كلها مخلوق واحد يسمى بالروح. نجي الآن إلى المحور الثاني. صل على محمد وآل محمد. هناك علاقة بين الإمامة وبين الروح المسمى بروح القدس. ما هي مظاهر هذه العلاقة؟ ما هي مصاديق هذه العلاقة، العلاقة القدسية الخاصة نعم سيدنا سوى قيام يعني مو أنا قاعد شو نسوى قيام فضلوا قدام شوي تعالوا منا تعالوا منا شوية حتى يبقى. خلي جهنا داخل هنا تعالوا منا منا هناك علاقة خاصة بين الإمامة وبين الروح روح القدس ولهذه العلاقة مظاهر ما هي مظاهر الارتباط والعلاقة بين الإمام وبين روح القدس المظهر الأول انكشاف عالم الملكوت كما ذكرنا في الليالي السابقة أن هناك عالمين عالم ملك وعالم ملكوت عالم الملك عبر عنه تعالى بقوله تبارك الذي بيده الملك عالم الملكوت عبر عنه تعالى بقوله فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون عالم الملك هو العالم المادي الذي نراه ونبصره عالم الملكوت حقائق الأشياء التي لا نصل إليها بالتجربة المادية وبالمقاييس المادية نحن مثلا نرى الحجر هذا الحجر إذا رأيناه نراه من زاوية عالم الملك نراه مادة صماء لا تبصر ولا تحس ولا تشعر ولكن لهذا الحجر حقائق نحن لا نصل إليها في المقاييس المادية هذه الحقائق عبر عنها القرآن الكريم وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم لا يمكن أن تصلوا إلى حقيقة التسبيح من خلال المناظير المادية لا يمكن قال تعالى ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله ونحن نرى الجبل أصم إذن هناك حقائق ملكوتية لا نستطيع الوصول إليها بالمقاييس المادية الإمام المعصوم نبيا أو وصيا لأن قلنا بعض الأنبياء أئمة أيضا كل إمام نبيا أو وصيا لأنه مرتبط بروح القدس ينكشف له عالم الملكوت يعني تنكشف له حقائق الأشياء كما أنه يرى الأشياء بصورتها المادية يرى الأشياء بحقيقتها الملكوتية وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين لأن إبراهيم كان إماما كما كان نبيا ورسولا لذلك لأجل ارتباطه بروح القدس انكشف لإبراهيم ملكوت السماوات والأرض فأدرك عالم الملكوت كما أدرك عالم الملك الإمام ينكشف له عالم الملكوت بحثنا هذا في الليالي السابقة هنا سؤال قد يثار أن الإمام إذا كان ينكشف له عالم الملكوت فيطلع على حقائق الأشياء إذن لا فضيلة للإمام إحنا الآن نتباهى ونزهو ونقول علي عليه السلام كان شجاعا بطلا مبرزا، والدليل على بطولته وشجاعته أنه خاض الحروب الطاحنة مضحيا بنفسه. طيب إذا هو يدري ما رايح يموت، إذا ما إلى فضيلة؟ إذا كان علي يدري أنه إذا خاض حرب بدر فلن يموت لأنه مطلع على ملكوت الأشياء، إذا خاض حرب أحد فلن يموت، إذا نام على فراش محمد رسول الله صلى الله عليه وآله فلن يموت. إذا كان علي مطلعا على أنه لن يموت، إذن فبالنتيجة لا تبقى فضيلة له. أي فضيلة لشخص يدخل حربا وهو يعلم أنه سليم لن يموت ولن يصاب بأذى من هذه الحرب؟ لم تبقى له فضيلة حتى نباهي بشجاعته وبطولته وبأنه كان بطلا مبرزا فارسا شجاعا. لا تبقى فضيلة لعلي عليه السلام إذا كان عالم الملكوت منكشفا لديه وحقائق الأشياء منكشفة لديه. الجواب عن هذا السؤال بوجهين. الوجه الأول، إذا راجعنا الروايات الواردة عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، نجد أن الروايات تقول أن علم الإمام بمنيته وبليته منوط بمشيئته، يعني إذا شاء الإمام أن يعلم علم، وإن لم يشاء لم يعلم. الأمر منوط بمشيئته. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام إذا شئنا أن نعلم علمنا. الأمر منوط بمشيئته. بما أن الأمر منوط بمشيئته، يعني الإمام إذا أراد أن يعرف هذا الطريق الذي يسير فيه الآن ما هي نهايته وما هي ملابساته، يطلب من الله تبارك وتعالى فيهبه العلم في مستقبل هذا الطريق. إذن علم الإمام بمناياه وبلاياه متوقف على أن يطلب من الله تبارك وتعالى أن يفيض عليه العلم بهذا الأمر فيفيض عليه العلم. الأئمة سلام الله عليهم في مناياهم وبلاياهم فوضوا الأمر لله تبارك وتعالى توكلا على الله عز وجل. كان بإمكانهم أن يعلموا. علي نام على فراش رسول الله، كان بإمكانه أن يعلم مصيره، لكنه ما شاء أن يعلم ذلك حتى يبقى متوكلا على الله عز وجل. علي خاض حرب بدر وبإمكانه أن يعلم مصيره، لكنه لم يشأ أن يعلم مصيره وفوض الأمر لله تبارك وتعالى متوكلا على الله. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إذن بالنتيجة الإمام المعصوم نعم نتيجة ارتباطه بروح القدس ينكشف له عالم الملكوت، ولكن علمه بمنيته وعلمه ببلاياه يتوقف على طلب منه لذلك. وبما أنه يريد أن يفوض أمر حياته ومنيته وبلاياه ومصائبه لله تبارك وتعالى ويبقى متوكلا على الله عز وجل، لم يشأ أن يعلم بهذه الأمور. هذا وجه. الوجه الآخر ما ذكره عدة من مراجعنا ومنهم سيدنا المرحوم السيد الخوئي قدس سره، أن علم الإمام بمناياه وبلاياه علم تعليقي وليس تنجيزي، يعني معلق على شروط. هو يعلم بمنيته لكن ضمن شروط معينة، لا يدري هل تتحقق الشروط أم لا تتحقق. مثلا إحنا إذا نأخذ قضية الإمام علي عليه السلام عندما قال لأولاده إن صدقت رؤيا أبيكم فإنه مقتول، ما ذكر الأمر منجز، خلاه معلق. قال الأمر يحتمل أن أقتل في هذه الليلة ويحتمل أن لا أقتل في هذه الليلة، علمي بمنيتي علم معلق على شروط معينة، ومن هذه الشروط أن لله البداء، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. أنا أعلم بمنيتي، لكن أعلم بمنيتي معلقة على شروط معينة، ومن هذه الشروط المشيئة الإلهية، فلعل الله لم يشأ منيتي في هذه الليلة. فعلمهم بمناياهم علم معلق وليس علما منجز، وهذا ما يظهر من عبارة الإمام الرضا عليه السلام عندما دعاه المأمون العباسي، قال لأبي الصلت إن خرجت، ما خلى القضية منجزة، ما خلاها حتمية، خلاها معلقة، إن خرجت وأنا مغطى الرأس فلا تكلمني، وإن خرجت وأنا مكشوف الرأس فكلمني. إذن لا منافاة بين انكشاف عالم الملكوت وبين فضيلتهم، يبقى علي ذا فضيلة، يبقى علي شجاعا فارسا مبرزا، لأن علمه بمنيته علم مشروط وليس علما حتميا تنجيزيا. لذلك زج بنفسه في هذه المعارك مع احتمال أنه يموت فيها، باعتبار أن علمه بالمنية علم مشروط وليس علما منجزا حتميا. صل على محمد وآل محمد. المظهر الثاني في سيدنا، لو ما خليت كراسي الليلة كان أحسن، خليت كراسي بعد صارت شوية. وقد يكون علم الإمام بمنيته علما منجزا حتميا، لكنه مأمور بأن يتقرب إلى الله بدمه. الحسين كان يعلم بمصيره، ولكنه مأمور بأن يسلك هذا الطريق وأن يضحي بنفسه في سبيل هذا الطريق. إن رسول الله أمرني بأمر وأنا ماض فيه، فقال شاء الله أن يراني قتيلا وأن يرى النساء سبايا، كما امتثل إبراهيم أمر ربه، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبح، فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، كما سلم إسماعيل لأمر الله وهو يعلم أن موته في تطبيق هذا الأمر، سلم الحسين عليه السلام بأمر الله وهو يعلم أن موته في تطبيق هذا الأمر الإلهي. نجي إلى المظهر الثاني من مظاهر ارتباط الإمامة بروح القدس، ألا وهو العصمة. نتيجة ارتباط الإمام بروح القدس يكون الإمام معصوما. ذكرنا في الليالي السابقة أن العصمة درجات، بعض الأنبياء ليس معصوما عن مخالفة المستحب، مثلا آدم خالف الأولى، خالف المستحب، ولكن محمدا وآل محمد بلغوا درجة أعلى من درجات العصمة، حتى أنهم لا يتركون مستحبا ولا يفعلون مكروها. العصمة مثلا بعض الأوصياء، لا نقول بعض الأنبياء، بعض الأوصياء قد لا يكون معصوما عن الخطأ في تشخيص الموضوعات الخارجية، إلا أن محمدا وآل محمد معصومون حتى عن الخطأ والسهو في تشخيص الموضوعات، كما هم معصومون في مجال تبليغ الأحكام. العصمة لها درجات. السؤال المطروح هنا طرحنا في الليلة السابقة بعض الجماعة قال أعده بشكل يتضح به المطلب أكثر. إذا كان الإمام مؤيدا بروح القدس ومعصوما، بمعنى أنه بطبعه يقبل على الطاعة وبطبعه ينفر من المعصية، إذا كان الإمام يقبل على الطاعة بطبعه وينفر عن المعصية بطبعه، إذن لا يبقى له فضل على الناس، بل قد يكون الإنسان العادي أفضل منه. لماذا؟ لأن الإنسان العادي يحارب شهوته، يحارب غريزته، ويصل إلى الطاعة بكفاءة وجدارة، لأن وصوله إلى الطاعة كان بعد صراع مرير مع شهوته وغريزته ونوازعه، بينما الإمام المعصوم يصل إلى الطاعة بأسهل طريق، لأنه معصوم فهو مجبول على الإقبال على الطاعة والبعد والنفور من المعصية، فأي فضل للإمام المعصوم على غيره حتى يكون أفضل الناس؟ هذا السؤال نحن نجيب عنه. هناك فرق يا إخوان بين الفضل الذاتي والفضل العملي، دققوا في هذه النقطة. شنو الفرق بين الفضل الذاتي والفضل العملي؟ مثلا أنا عندي ولدان، إذا أقارن بين ولدي، أحد الولدين يحمل مواهب أكثر من الآخر، عنده ذكاء أكثر من الآخر، عنده جمال أكثر من الآخر، عنده نبوغ أكثر من الآخر. ولدي الأول الذي يحمل ملكات ومواهب لا توجد في الولد الآخر أفضل من أخيه ذاتا، هذا يسمى فضل ذاتي. هذا الفضل الذاتي ليس لاختيار الإنسان دخل فيه، يعني ليس باختيار الإنسان أن يصير ذكيا أو نابغة أو جميلا، هذا ليس باختياره وليس بإرادته. الفضل الذاتي ليس منوطا بالاختيار والإرادة، خلق هذا الولد موهوبا، وهبته لا ترجع إلى اختياره وإرادته، فهو أفضل من أخيه ذاتا. لكن أخوه اللي ما يحمل مواهب أكثر أدبا منه، أكثر برا بوالديه منه، أكثر صلة لأرحامه منه، فأخوه أفضل عملا وهو أفضل ذاتا. الولد الأول أفضل من حيث الذات، كأنه يحمل مواهب لا يحملها أخوه، بينما أخوه أفضل في مجال السلوك والعمل. الفضل العملي منوط بالاختيار والإرادة. أنا من أجل أرجح شنو أقول؟ أقول إذا ننظر إلى الفضل الذاتي، نعم ولدي زيد هو أفضل ذاتا، أما إذا ننظر إلى الفضل العملي الراجع للإرادة والاختيار، فولدي بكر أفضل، لأنه أكثر أدبا وأكثر برا وأكثر صلة لأرحامه وأكثر تواضعا. فهناك فرق بين الفضل الذاتي والفضل العملي. مثلا من تجي تقارن الملك بالإنسان، الإنسان التقي لنفترض، أيهما أفضل؟ الملك أفضل ذاتا والإنسان أفضل عملا، ولذلك القرآن الكريم ما فضل الإنسان على جميع المخلوقات، قال ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير، ما قال على جميع، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، إشارة إلى الفضل الذاتي. الإنسان من حيث ذاته ليس هو أفضل المخلوقات، الملك ذاته أفضل، لأن ذات الملك ذات نورانية غير مشوبة بالمادة، غير مشوبة بالنقص، غير مشوبة بالشهوة، فالملك أفضل من الإنسان ذاتا. لكن الإنسان إذا اتقى ربه وكافح الرذيلة وجاهد نفسه الأمارة بالسوء كان أفضل من الملك عملا، وهو الفضل المنوط بالإرادة والاختيار، كما ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: إن الله خلق الملائكة عقلا بلا شهوة، وخلق البهائم شهوة بلا عقل، وركب في الإنسان عقلا وشهوة، فمن غلبت شهوته عقله فهو أدنى من البهائم، ومن غلب عقله شهوته فهو خير من الملائكة، يعني خير عملي أفضل عملا. نجي الآن إلى المعصوم. لو قارنا المعصوم بنا، نحن نكافح أنفسنا الأمارة بالسوء ونطيع الله عز وجل، والمعصوم يطيع الله، كلانا يطيع الله. زين، المعصوم أفضل منا ذاتا، هذا لا إشكال، ذات المعصوم ذات وهبة العلم اللدني، وهبة العصمة، وهبة الولاية، فذات المعصوم أفضل منا ذاتا. وأما الفضل العملي، هل عمل المعصوم أفضل من عملنا أم لا؟ هل هناك مضافا للفضل الذاتي للمعصوم فضل عملي أم لا؟ نعم هناك فضل عملي. لماذا؟ ثبتوا يا إخوان، المعصوم صحيح أعطي علم، أعطي عصمة، أعطي ولاية، لكن كما أعطي علما وعصمة ابتلي بمحن لم يبتلى بها إنسان آخر، وهنا محك الإرادة، وهنا تظهر البطولة، بطولة الإرادة وبطولة الصمود. صحيح هو وهب علما، وهب عصمة، وهب ولاية، لكنه جعل محطا للابتلاء ومحطا للامتحان بالمصائب والبلايا بشكل لا يماثله أحد. ما أوذي نبي مثل ما أوذيت. ولذلك الشاعر يقول في حق الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: قد حباه بكل فضل عظيم وبمقدار ما حباه سلاه. الإمام علي، إذا أنت تجي تعرف شخصيته، هذا الإمام علي أعطي علما وعصمة وشجاعة ومواهب فريدة، ولكن في نفس الوقت منذ وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يتعرض لابتلاء ومصائب وظلم فظيع شنيع إلى أن قتل صلوات الله وسلامه عليه، سنين طويلة عاش فيها ألوان من الظلم والاضطهاد. هنا تتبين فضيلة المعصوم على غيره. هذه المصائب والنوائب لو حل عشر منها على غير المعصوم لكفر بالله، لخرج عن الإطار الطبيعي، لخرج عن الاعتدال، لكن المعصوم لأنه يتحمل بصبر وحزم، لأنه يواجه المصاعب والمتاعب بإرادة صامدة، كان أفضل من غيره. لذلك لو قارنا عملنا بعمل المعصوم، صحيح نحن نعبد الله والمعصوم يعبد الله، لكن عبادتنا محفوفة بالشهوات ومحفوفة بالمعاصي، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئ. وأما عبادة المعصوم فهي مقرونة بالتضحية، بالفداء، بالصبر، بقوة الإرادة، بمواجهة مصاعب الحياة ومواجهة المظالم مواجهة نادرة لا مثيل لها. من هنا يتبين لنا أن المعصوم كما هو أفضل منا ذاتا فهو أفضل منا أيضا عملا، ملك الفضل الذاتي والفضل العملي. نجي الآن إلى المظهر الثالث من مظاهر الارتباط بين الإمامة وروح القدس. صل على محمد وآل محمد. من مظاهر الارتباط بين الإمامة وروح القدس أن الإمام واثقة في الفيض، لذلك نحن نتوسل بالأئمة. نطلب منهم لأنهم وسائط في الخير. طبعا هذه شبهة بعض الأقلام الإسلامية حاولت أن تجعل منها شركا وأن تجعل منها كفرا. ملخص هذه الشبهة أنكم لماذا تبعدون المسافة؟ طيب الله أقرب إليكم من هذا الإنسان اللي أنت تجعلوه واسطة. الله تبارك وتعالى صريح في كتابه: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. القرآن الكريم يقول: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الله يحول بين المرء وقلبه. إذا كان الله أقرب إلينا من حبل الوريد فهو أقرب إلينا من النبي، وأقرب إلينا من الإمام، وأقرب إلينا من الزهراء، وأقرب إلينا من أي واسطة أخرى. فلماذا نبعد المسافة ونجعل واسطة بيننا وبين الله والله أقرب إلينا من هذه الواسطة؟ هذه الشبهة التي تطرح أمام التوسل بوسائط الفيض محمد وآل محمد. الجواب عن هذه الشبهة يا إخوان: أولا، هذا السائل خلط بين القرب الخلقي والقرب الروحي. شلون؟ صحيح الله أقرب إلينا من كل شيء، لكن قربا خلقيا، لأننا مخلوقاته، فهو محيط بمخلوقاته تمام الإحاطة. لا إله إلا هو الحي القيوم، قيوم يعني محيط. الله أقرب إلى مخلوقاته من أي شيء؟ قرب إحاطة، قرب خلق، قرب مالكية. إحنا ما قاعدين نبحث عن القرب الخلقي، إحنا قاعدين نبحث عن القرب الروحي. شوف القرآن الكريم فرق بين القرب الخلقي والقرب الروحي. مثلا يقول القرآن: إن رحمة الله قريب. ما قال قريب من الناس كلهم، قال قريب من المحسنين. شنو الفرق بين هذا القرب وذاك القرب؟ ما هو الفرق بين قوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد الذي لا يفرق فيه بين المحسن والمسيء، وبين قوله إن رحمة الله قريب من المحسنين؟ ما هو الفرق بين القربين؟ ذاك قرب خلقي وهذا قرب روحي. الله أقرب قربا روحيا من المحسنين من المسيئين. هو أقرب إلى المحسنين من المسيئين، لا قربا خلقيا. قربه الخلقي للكل، جميع الخلق محسنهم ومسيئهم، مؤمنهم وكافرهم متساوون النسبة إليه، هو خالقهم ومحيط بهم. ولكنه تبارك وتعالى يفيض رحمته على البعض دون البعض، وهذه الإفاضة هي التي نسميها بالقرب الروحي. إن رحمة الله قريب من المحسنين ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. يا قرب، القرب الروحي، يعني إذا دعوتموني قربت منكم، مو قربا خلقيا، أنا من الأول قريب منكم قربا خلقيا، قربت منكم قربا روحيا، يعني أفضت عليكم الرحمة. وهذا المعنى عبرت عنه آيات قرآنية كثيرة، مثلا قوله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله. هذا قرب روحي، يد الله فوق أيديهم. مثلا قوله تبارك وتعالى: إنه لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. هذا قرب روحي. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة من عباده ويأخذ الصدقات؟ كيف الله يأخذ الصدقات؟ يعني الصدقة موجبة لإفاضة الرحمة والقرب الروحي. إذن هذا خلط بين القرب الخلقي والقرب الروحي. الله أقرب إلينا من حبل الوريد قربا خلقيا، ولكننا بتوثيق محمد وآله وبالتوسل محمد وآله لا نطلب القرب الخلقي، وإنما نطلب القرب الروحي. وفرق بين هذين القربين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. وقال تبارك وتعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ثانيا، الله تبارك وتعالى جعل أهل البيت وسائط في الفيل. شنو المانع العقلي؟ مثل ما جعل الملائكة وسائط في الفيل. الله تبارك وتعالى ماذا يقول في القرآن؟ يقول: الله يتوفى الأنفس حين موته، يعني هو المتوفي. بينما في آية أخرى يقول: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. كيف نجمع بين الآيتين؟ يعني الله بيده الإماتة، لكنه جعل واسطة في إماتة الإنسان ملك الموت. ملك الموت واسطة في الإماتة. مثلا قوله تبارك وتعالى: والنازعات غرقا والناشطات نشطا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا، كلها صفات الملائكة. الملائكة تدبر الأمور. ألا يستطيع الله أن يدبر الأمور بنفسه؟ نعم، لكنه جعل الملائكة واسطة في التدبير تشريفا لهم. فكما جعل الله الملائكة واسطة في التدبير تشريفا لهم، جعل الله أهل البيت واسطة في الفيض تشريفا لهم. وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. فلا مانع من توسيط أهل البيت إذا كانوا وسائط في الفيض، كما جعلهم الله تبارك وتعالى تشريفا لهم: بكم فتح الله، وبكم يختم، وبكم ينزل الغيث، وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وبكم ينفس الهم، وبكم يكشف الضر، وعندكم ما نزلت به رسله وهبطت به ملائكته. إذن في هذا المحور عرفنا مظاهر الارتباط بين روح القدس وبين الإمامة. تجي إلى المحور الأخير، علي عليه السلام. علي كان مظهرا بروح القدس، علي كان مظهرا للارتباط بروح القدس، علي كان مظهرا للارتباط بروح القدس في عدالته. علي رمز العدالة. إذا تقرأ: علي يقول للناس: أيها الناس، لقد استماحني أخي عقيل صاعا من بركم، يعني طلب صاع زيادة، فأحنيت له حديدة وأدنيتها منه ففزع منها، قلت: سكلت السواكل يا عقيل، أتعن من حديدة أحناها إنسانها للعبه وتجرني إلى نار فجرها جبارها لغضبه؟ عادل حتى مع أقرب الناس إليه، أخوه عقيل من أمه وأبيه. علي عليه السلام لما وصلت إليه الخلافة قالوا له: لو خربت الأشراف والوجهاء وأعطيتهم مالا كي يستقر لك ملكك وسلطانك، قال: ويحكم، أتأمرونني أن أطلب النصر بالجور؟ والله لو كان المال لي تساويت بينهم، فكيف والمال مال الله؟ علي عليه السلام يحاسب وكلاءه ويحاسب ولاته. بلغه عن بعض ولاته أنه يأكل كل ما يصل إليه، فأرسل إليه: بلغني أنك تجرد الأرض من بين يديه فتأكل ما تجد وتطلب ما لا تجد، فإذا بلغت كتابي هذا فارفع إلي حسابك واعلم أن حساب الله أشد وأدهى. علي عليه السلام يحاسب بعض كلاءه لأنه حضر مأدبة فخمة يحاسبه عليها: بلغني أنك دعيت لمأدبة تستطاب لك الألوان وتنقل إليك الجفان، وما ظننت أنك تجيب دعوة قوم غنيهم مرجو وعائلهم مجفو. يا ليت قادتنا يمشون على خط أمير المؤمنين في محاسبة وكلائهم ومحاسبة ولاتهم. علي كان رمزا للعدالة، مظهرا للتأييد بروح القدس من حيث عدالته صلوات الله وسلامه عليه. علي كان مظهرا لروح القدس في زهده. قال: لقد رقعت مدرعتي حتى استحييت من رافعها. ودخل عليه ابن عباس، وجد عليه قطيفة دالية، قال: يا ابن عباس، هذه قطيفتي التي جئت بها من المدينة وأعود بها إلى المدينة. علي يخرج إلى السوق ويقول: من يشتري سيفي هذا؟ والله لو كان عندي ثمن إزار لما بعته. علي أعرض عن الدنيا بزخارفها وبهارجها. عندما وصلت إليه الزعامة ما سكن قصرا، ولا تغير ملبسه، ولا تغير مأكله، ولا تغيرت علاقته مع الناس. علي قبل الخلافة هو علي بعد الخلافة. علي عليه السلام كان رمزا في إقامته لدولة الإنسان، أقام دولة تحترم الإنسان وتحترم كرامة الإنسان وتحترم حقوق الإنسان. علي عليه السلام مر على رجل يتسول، قال: من هذا؟ قالوا: هذا نصراني يتسول. قال: ويحكم، استخدمتموه حتى إذا كبر تركتموه يتكفف الناس، أعطوه من بيتنا للمسلمين. لأن هذا النصراني مواطن في دولته، أراد علي أن يحفظ له كرامته وأن يحفظ له حقوقه. علي عليه السلام في ذهابه إلى المدائن مر بصومعة، فقال له بعض أصحابه: هذا بيت طالما عصي فيه الله. قال: ما؟ قل: هذا بيت طالما عبد فيه الله. ثم قال: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع ومساجد يذكر فيها اسم الله. وكتب في عهده لمالك الأشتر تلك العبارات العظيمة التي يوصي فيها بكرامة الإنسان، أي إنسان: وإنما الناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. علي عليه السلام كان رمزا ومظهرا لروح القدس في عبادته التي قل نظيره في هذا المجال، مجال عبادته. علي يعبد الله ويصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة، 8 ساعات يقضيها في العبادة. وكان يقول: ركعة لي في دنياكم أحب إلي من الجنة وما فيها. يلتذ بالعبادة، يتذوق العبادة. علي عليه السلام كما روى المؤرخون كان إذا جن الليل وذهب إلى محرابه يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من شدة البكاء والنحيب وهو يناجي ربه. ضرار دخل على معاوية بن أبي سفيان وكان من أصحاب علي عليه السلام، قال معاوية لضرار: يا ضرار، صف لي عليا. قال: اعفني من هذا. قال: أقسمت عليك بالله إلا أن تصف لي عليا أمام من حضر مجلسي. قال: إن أبيت إلا ذلك فهو. وقف ضرار يصف عليا، ما وصف عليا بالقصور، ولا وصف عليا بالذهب الموشى، ولا وصف عليا بالثروة، وإنما وصف عليا بقربه من الله عز وجل. قال: كان والله بعيد المدى شديد القوى يقول فصلا ويحكم عدلا، يستوحش من الدنيا وزهرتها، ويستأنس بالليل ووحشته. كان والله غزير الدمعة طويل الفكرة، يحاسب نفسه إذا خلا ويقلب كفيه على ما مضى. كان يعظم أهل الدين ويتحبب إلى المساكين، كان يجيبنا إذا سألناه ويدنينا منه إذا قربناه، وكنا مع عطفه علينا ودنوه منا لا نسأله هيبة له وإجلالا. فإذا تبسم فعن مثل اللؤلؤ المنظوم. كان لا يطمع القوي في ظلمه ولا ييأس الضعيف من عدله. ولقد رأيته ليلة من لياليه ماثلا في محرابه يتململ تململ السليم، وهو يئن أنين الشكلى ويقول إليك يا دنيا غري غيري، إلي تشوفت أم إلي تطلعت؟ لقد بنتك ثلاثا لا رجعة لي بعدها. فعيشك حقير وعمرك قصير وخطرك كبير، آه من قلة الزاد ووحشة الطريق وبعد السفر. ما لعلي وملك يفنى ولذة لا تبقى. علي هذا المملوء بالفضائل والمناقب، هذا المملوء بالمواهب والملكات، علي وإذا هذا الرجل العظيم يشيع في ظلام الليل. تدري الإمام علي شلون كان تشيع؟ هذا البطل العظيم ما حظي بتشيع، شيع في ظلام الليل عندما نامت العيون وهدأت الأبصار. أخرجه ثمانية أولاده وبعض أصحابه وساروا به على ناقة إلى أن وصلوا إلى قبره. شيع بأبي وأمي في ظلام الليل، ها؟ وهذه المصيبة تتكرر، مصيبته ومصيبة الصديقة فاطمة الزهراء. المصيبة هي المصيبة، ها؟ كما أن فاطمة قالت لعلي وادفني ليلا إذا نامت العيون وهدأت الأبصار، ولا تدع أحدا من هؤلاء القوم يحضر جنازتي. شيعها ليلا مع قلة من أصحابه، هو أيضا شيع ليلا بقلة من أصحابها. ولما وضع علي فاطمة على المغتسل ورفع سترها وجد ضلعين مكسورين وحمرة على خدها. وهذه المصيبة عينها، لما وضع الحسن أباه على المغتسل وفك العصابة عن رأسه وجد ضربة وصلت إلى دماغه. المصيبة هي المصيبة. ساعد الله بني هاشم في مثل هذه الليلة، ليلة المصيبة، ليلة الحزن والعشاء. أمير المؤمنين مسجى على سريره يغشى عليه تارة ويفيق أخرى. إذا أفاق قال أبنائي أوصيكم كونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. الله الله في الصلاة فإنها عمود دينكم، الله الله في بيت ربكم لا يخلون منكم. يوصيهم بوصايا، يودعهم ودائع. حسين حسين أوصيكما بزينب خيرا، حسين أوصيك بحسين خيرا، حسين أوصيك بحسن خيرا، حسنا حسين أوصيكما بأخيكما أبي الفضل العباس خيرا. أنتم يتامى من بعدي، أنتم سكالى من بعدي. بعد تدري من وصايا شنو؟ قال بني حسن: إذا أنا مت فغسلني وحنطني ببقايا حنوط رسول الله، وكفني ببقايا كفن رسول الله، فإن أخي جبرائيل نزل بكفن من الجنة وقسمه أربعة أقسام، وكان القسم الأول لجدك المصطفى، والقسم الثاني لأمك فاطمة الزهراء، والقسم الثالث لأبيك المرتضى، والقسم الأخير لك أيها الحسن المجتبى. عجيب، بس أربعة، ها؟ بس أربعة. التفتت إليه العقيلة زينب: أبا قطعت نياط قلبي، أبا أنت تقول الكفن أربعة أقسام، ها؟ آخر قسم لأخي المجتبى، أليس أبو عبد الله له كفن؟ أخي أبو عبد الله ما يستحق قسم من الكفن؟ أليس من أصحاب الكساء؟ قال: بني بني، كأني به صريون على السراء، بلا غسل ولا كفن. أولادي كأني بالفتن وقد ظهرت عليكم من ها هنا وها هنا، أما أنت يا أبا محمد فتموت مسموما مظلوما، وأما أنت يا أبا عبد الله فشهيد هذه الأمة تذبح ذبح الشاة من قفاك. بعد وأما أنت يا زينب فمسبية من بلد إلى بلد. صرخت ونادت: وضيعتا بعدك يا أبتا، عظم الله أجوركم وعند احتضار الموت عرق جبينا وسكن أنينا. قال: أهل بيتي في أمان الله، أهل بيتي في داعة الله. مد يديه ورجله وغمض عينه وطابت روحه الشريفة، طجت العائلة وسيدا كل ينادي وإماما. أخرجوه من الدار على جنازته، لما أخرج من الدار جاءت زينب وجلست عند سريره ورأته خاليا لسان حالها: نحل الأبو في العيد لا جمع أولادي ولبسهم الزينة على يا جاري العادة، ورفراف عليهم بالهمايا طير السعادة، طيب القلب وتصير عيشتهم هنية. وانتو يا زينب واحنا ابونا قبل عيد بتسعة ايام سفر وخلانا وصرنا بعدها ايتام، وعيادنا راحت وصار العيد بالشهر، هاجر الناس معيدة واحنا بعزية. قتلوه وهو في محرابه.